في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. لا أحب الفتى أراه إذا ما عضه الدهر جاثما في الضلال، مستكينا لذي الغنى خاشع الطرف ذليل الإدبار والإقبال. أين جوب البلاد شرقا وغربا واعتساف السهول والأجبال، واغتراض الرقاق يوضع فيها بظباء النجاد والعمال. ذهب الناس فاطلب الرزق بالسيف، وإلا فمت شديد الهزال. ارحم اليوم ذلتي وخضوعي، فلقد صرت ناحلا كالخلال. قولي لطيفك ينثني عن مضجعي عند المنام، عند الرقاد، عند الهجوع، عند الهجود، عند الوسن. فعسى أنام فتنطفي نار تأجج في العظام، في الفؤاد، في الضلوع، في الكبود، في البدن. جسد تقبله الأكف على فراش من سقام، من قتاد، من دموع، من وقود، من حزن. أما أنا فكما علمت فهل لوصلك من دوام، من معاد، من رجوع، من وجود، من ثمن. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.